والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. تفضل من أيكم يقرأ حي على الشيخ اليوم الدكتور عماد والله اعتذر. بسم الله ما شاء الله عليه حي حي هلا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: إيثار الكتب للقارئ وفرق التزويج. بسم الله. المستحب لطالب الحديث أن يكون عزبا ما يمكنه ذلك لئلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بمعيشة عن الولد. قال: أخبرنا أبو عبد الله حسين ابن عمر ابن رمان الغسان. اللي بعديها على طول دائما في ابن الأولى تبع الأولى، الثاني كله مجرور كل إضافة. قال: أخبرنا أبو عبد الله ابن برهان غزال تيجي مضافة الآن الأولى نعم، لكن الثانية لا كله. أخبرنا ابن عمر. ماشي حسين بن عمر بن عمر بن ليش مبدل من لا هذا تجي إضافة على طول. الأولى فقط. الأولى الثاني دائما كله بدل كله مضاف إضافة هيك قاعدتها مضطردة يعني. قال جزاك الله خير. أخبرنا أبو علي إسماعيل ابن محمد الصفا. قال: حدثنا عباس بن عبد الله التركفي. قال: حدثنا عوان بن الربيع عن سفيان عن منصور بن ربيعة. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم في المئتين كل خفيف الحال. قالوا: يا رسول الله، وما خفيف الحال؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد. عن هذا الحديث لا يثبت، وقضية العزوبية يعني مسألة، هذا في أول الطلب، في أول طلب يعني الاشتغال. ولذلك كان اشتغال العلماء من قبل حتى يعني الدخول في وهم صغار يحفظون القرآن، ثم بعد ذلك يشتغلون بالرواية. فإذا يعني احتاج إلى الزواج تزوج، لكن يتأخر قليلا حتى يعني يأخذ أكبر قدر ممكن من العلم، لأنه إذا شغل بالنكاح سيشتغل بطلب المعيشة، يعني طلب المعيشة والرواية تحتاج إلى متابعة وسفر وتفرغ. ولذلك قال حتى يعني ليش لئلا يقتطع الاشتغال بحقوق الزوجة، يعني لا يتركها، يعلم أن عليه حقوقا لها، فلذا لا يتركها. فإذا تزوج لا بد أن يؤدي الحقوق، ومن هنا صارت إما أن يتفرغ لهذا وإما أن يتفرغ لهذا. هل هو يريد الحديث إذن اشتغل قبل أن تشغل؟ هذا هو. نعم. قال: حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشار المعدل. قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق. قال: حدثنا أحمد بن مغلس. قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا تؤثروا على حد العلائق شيئا، فإني لو أردت أن أعول دجاجة لكنت أن أصير شرطيا للجسر. ومن لم يحتج للنساء ليتق الله ولا يدفع هذا ظلم. نعم يعني وهذا الناس مختلفون في طبائعهم، بعض الناس لا عنده توق شديد، بعضهم خفيف، فبقول يعني انت اذا قدرت على ان لا تشغل فافعل، اما اذا لم تقدر فلا. بعض الناس عنده توق ما يقدر، فماذا؟ لذلك يعني بعضهم حتى لا يعني الصيام وغير الصيام الى غير ذلك يبقى عنده شغل طاقة، هذا كل إنسان يختلف عن الآخر. لذلك بشر من هذه الأخبار، أخبار تتبع الطبائع، ليست عامة بنقول إنه والله كل واحد مثل الآخر، لا، لأن الأصل في هذا الترغيب في النكاح، الأصل ترغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تزوج 9 من النساء والشغل الذي عنده لا يشغل به أحد من الأمة، وقام بالحقوق هذه وهذه، يعني حقوق النساء قام بها، وحقوق الأمة ليست الحديث وحده بل كل الحقوق قام بها، لكن ليس كل أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو القدوة في إيش؟ في الترغيب في النكاح، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني هذا لمن قوي عليه. المقصود هنا ليس المقصود الا لمن قوي عليه، بعض الناس لا يقوى عليه يذهب دينه، لا، دينه اسلم من ان يفعل مثل ذلك. نعم لذلك هنا يعني بشر بيقول يعني حذف العلائق هو اللي بفرغه، لكن اذا ما قدرت ما تؤثر عليه شيء، لان نحن نستجلب العلائق استجلابا في زمننا، لانه كل شيء تملكه يأخذ منك شيء من تفكيرك من مالك من وقتك إلى غير ذلك. أيوة، وكانوا من قبل يخافون، يعني بيوتهم ليس فيها إلا شيء يسير، أحوالهم ما عنده ما يتبع نفسه عليه. يعني اليوم عندنا 100 شغلة وشغلة بحيث تكون قد أخذت من أذهاننا شيئا كثيرا حتى شغلتنا عن كثير. اليوم أقل ما فيها يعني لو لم أقول هذا كله سهل في مقابل يعني وسائل التواصل الاجتماعي، الجوال الآن يأخذ أكثر من 100 زوجة في الوقت، صح؟ يأخذ الوقت كله، يأكله لص كبير. فالآن يعني هؤلاء يتكلمون في زمنه ما كان فيه ما يشغلهم، خايفين من اشغال الزوج، يا ليت كل الاشغال زيه. اي نعم. العلائق يعني ما يعني اشغال نعم كله. نعم هات. الله يجزيك. اخبرنا ابن بشران ايضا، اخبرنا عمر قال احسن بينهم، قال ايوه حدثنا الحسن بن عمرو الشيعي بن الوزي قال سمعت بشر بن الحارث يقول قال ابراهيم بن ادهم ما افلح من احب افكار النساء، يعني قصده الشهوات عموما، يعني هذا رمز، يعني الشهوات ما دام الانسان يتعلق بالشهوات ايش تكون؟ ما يفلح لانه ستاكله. نعم، وهذا كله للأخير، يعني كذلك خبر الذي بعده، والذي نأخذ خبر سفيان اللي بعده 66. قال أخبرنا أبو سهل، قال حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن فضل القطان، قال أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجار، قال حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال سمعت أبا منصور الحارث ابن منصور يقول سمعت سفيان الثوري يقول إذا تزوج الرجل رجما البحر فإذا ولد له كسر به، يعني كأنه يعني بده يرتكب كثير من المخاطر لأجل ذلك، يعني هذا بده يتزوج ليبحث. طبعا الزواج المبكر يعني الشارع رغب فيه، ليش؟ لأنه بينضج عقل الإنسان ونفسيته وتفكير. الزواج المبكر ينضجه، يصير إيش تفكيره؟ تفكيره الرجال، يصير يبحث، لكن مدام ما عليه مسؤوليات ما يبحث. هذا أحد الأسباب. طبعا الزواج المبكر له محاسن كثيرة جدا، إنه حينما يكتمل الرجل، يعني تكتمل الرجولة، يبدأ بأربعين بيكون قد ارتاح من هموم الصغار، لأنه إذا تزوج مبكرا شو بصير أولاده؟ مثله بين عبد الله بن عمرو بين أبيه 13 أو 14، يعني صار زي صديقه. يعني لما يكون في الأربعين كان هذاك إيش 26 أو 27، معناه رجل مكتمل ما بهم مهم. ولك يعني بعض اللي بيقولوا ولد الشارب للحية، ولد اللحية للشيبة، ولد الشيبة للخيبة. يعني إذا طر شارب الإنسان فتزوج خدمه حينما تخرج لحيته، إذا تزوج بعد أن تخرج لحيته خدمه عندما يشيب، إذا تزوج بعد أن ظهر الشيب في ولد الشيبة لغيره للخيبة. يعني هو هذا هو المقصود، بمعنى أنه إذا يعني دخل في شيخوخته استراح من عناء الصغار، ما بصير عنده صغار، شو يكون عنده؟ خلاص أمرهم بيدهم، في يعني اكتملت أمورهم، وبقيه يتفرغ لعبادة ربي حتى إذا بلغ شده، بلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. إذن لكن لما يتأخر فيموت مرتين، حينما يتأخر يموت، إذا جاء الموت وأبناء صغار يتحسر عليهم مع الموت الحقيقي. وهذا هو من يعني إذا تأخر في زواجه. ومن هنا رغب الشارع في التبكير لأجل هذا. طبعا هو يقول سفيان إذا تزوج رجل ركب البحر، بمعنى أنه يخاطر من أجل أن يكتسب. ما زمانهم ما كان في وظائف، اليوم في وظائف، يعني خلاص إذا موظف أمره واضح، يستطيع بعد وظيفته أن يطلب العلم، ما في شيء يمنعه، إلا إذا أراد الازدياد من الدنيا هذا شيء ثاني، لكن القناعة كنز لا يفي. فإذا إيش ولد له كسر به، قال يعني خلاص بدأ. ولذلك سفيان نفسه من شدة شهوته ورغبته في الحديث كان يدعو الله عز وجل أنه يفرغ لمثل هذا، فمات ولده في حياته، مات ولده. ليش؟ لأنه لا يريد أن يشغله، لا يريد أن يشغله، ذلك كان يخاف من هذا. يقول أرجى أمر عندي إذا صدقت الأمور نية، وأخوف أمر يعني منه. حتى إنه كان يقول لا أدري أجر عليه ولا لا، بسبب شدة رغبته وهواه فيه. نعم فضل. نفس الثاني إبراهيم مثله حقير لأعرابي، الأعرابي اللي بعد. قال علي بن محمد إبراهيم البزار البصري قال حدثنا يزيد بن إسماعيل الخلال، قال حدثنا العباس بن عبد الله الكوفي قال سمعت شيئا من أبا عمرو يقال له كلام ابن مصعب، قال هي لأعرابي لم لا تزوج. ليش ما بتتزوج؟ لما لا تزوج؟ يعني تتزوج تحذف تخفيفا. نعم. قال إني وجدت مدارات الحكمة أيسر من جديان مصلحة النساء. هذا يعني بقول أنا رجال ما أقدر، ها بدي أكد وأشتغل وكذا وأتعب لأجل قيام بمصالحهم، أشوف أن مدارات العفة أخف علي. يعني إيش قصده؟ أصوم، أظل أصوم والأمر سهل، عبادة وأمر ما علي تبعات، لأنه يخاف من التبعات، يخاف من أي تبعات؟ تبعات تقصير في الحقوق، تبعات تقصير في الحقوق، لأنه عندهم كانت عفة عن السؤال. فبقول ما دام أني بدي أستعف عن السؤال، بدي أكد وأجتهد وعفة هون وعفة، لا عفة هذه مرة واحدة. العفة مرة واحدة هكذا يريد. وأنا هذا بزمنه، فما بال زمنا فتحت الفتن من كل باب. الله المستعان، هل الشاب يستطيع أن يعف نفسه؟ يعني الأمر كل واحد أدرى بنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى يعفنا جميعا ويطهر قلوبنا النفاق حصل فروج من الفواحش. نعم. قال أبو بكر: إذا كان الطالب للحديث عزبا فآل الطالب على الاعتراف فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق حيث لا يحتسب. هذا الخطيب يقول إذا كان الطالب عزبا وآثر ذلك، ها باب يعني من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، يعني لا تستشرف له النفس من شيء، لا تستشرف فيه نفسه. نعم. ولا يطلب. هات. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان وقال قال أخبرنا عمر بن أحمد بن يوسف الدلال قال حدثنا محمد بن القاسم بن هاشم السمسار قال حدثنا أبي قال حدثنا يونس بن عطاء حدثنا قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن جده عن زياد بن حارث السدائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم تكفل الله برزقه. يعني هذا حديث طبعا لا يثبت. والذهبي رحمه الله يقول: لا أعرف ذكرا للثوري لأبيه جده، ها يعني هنا لجد الثوري سمام سعيد، سعيد معروف عالم، لكن جده قال إلا في هذا الخبر، يعني هذا خبر نسخة يروي عن أبيه عن جده، لكن الحديث يعني هل هذا الحديث يثبت؟ لا. ذكر ابن عراق في تنزيه الشريعة، تنزيه الشريعة مرفوع عن حديث الشريعة الموضوع. نعم. أيوة. لكن يعني الرزق تكفر الله عز وجل به لجميع الخلق، لجميع الخلق، ما في أحد ليس له رزق. الله عز وجل يكتب رزق العبد وين؟ وهو في بطن أمه، ها يكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد. لكن الله عز وجل بنى الدنيا على الأسباب، بنى الدنيا على الأسباب، لذلك لما تترك الأسباب وهي مبذولة لك ثم تقول توكلت فهذا ليس من التوكل، ليس كذلك. واضح؟ يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكلوا لرزقكم كما يرزق طير. طيب يرزق الطير تغدو في مناصة روح بطال، إذن تأخذ بيش السبب. نعم. فالسبب قائم بالبدن والتوكل قائم بالقلب، لأن التوكل عمل القلب، التوكل ليس عمل الجوارح، التوكل عمل القلب، فالقلب هو الذي يتوكل والجوارح تعمل ولا تعارض. إذن التوكل عمل القلب والجوارح تعمل، فلا يتعارض هذا مع هذا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد اتخذ أسبابا وادخر لأهله أيضا صلى الله عليه وسلم. نعم. لأجل أن لا يكون هذا سبب يقول له أحد: أنا أطلب العلم. طيب كيف تطلب العلم؟ ويفتح يده لله يا محسنين، لا يصلح، لا يصلح، لأنه نقص، نقص، واليد العليا. أيوه هذا. نعم. قال أحمد بن علي بن يزداد قال قال الله بن إبراهيم بن عبد الملك الصنعاني قال حدثنا محمد بن علي المرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي قال: من اتبع شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه بما يكفيه. يعني هذا على صدق النية، دائما الصدق على قدر صدق النية يأتي العطاء، يعني على قدر صدق النية يأتي العطاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن جعل من وقته جزءا يسيرا للاعتراف بالتوريق وما شبهه كان أفضل. نعم. يعني يعني هذا يقصده مما يناسب طلب العلم التوريق. نعم. قال أخبرني أبو طاهر عبد الغفار محمد بن جعفر المؤدب قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر الأكرم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لو كنت صانعا صناعة كنت أحب أن أكون وراقا. قلت يا أبا عبد الله أيما أحب إليك نكتب عدد حديث أو عدد ورق؟ فقال عدد الحديث يقع الطويل والقصير ولكن يكتب عدد ورق ويواصل عليه. يعني تكتب عدد الورق وتواصل. يعني الآن إذا كان وراق فلان يعني بمعنى اشتغل بالورق ويكتب للناس، وراق وراقة صناعة كانت، الوراقة صناعة نسف لأن هذا كثير. وهناك كتاب من كتب اللي كان يصدرها أحمد الرفاعي أو كذا للمكتبة الصغيرة، سلسلة المكتبة الصغيرة، منها واحد في الوراقة والوراقي، في الوراقة والوراقي. لأنه الآن يعني مثل الآن إيش؟ مثل الطابع، طابع الآن بطبع، بيستفيد ولا ما بيستفيد؟ بيستفيد إذا كان ذهنه حاضر. بعضهم قد يكون اختصاص غريب شوي عليه فقد لا يستفيد. أذكر أنا اللي طبع رسالة الماجستير فقال لي ما استفدتش ولا شيء يقول ما أعرف تكتب أنت لأنه مغرقة في التخصص، فيقول إلا أحيانا بعض الأشياء يعني اللي في البدايات الترجمة وفي بعدين لما دخلت في قال ما فهم ما استفدت، بس أنا أطبع كما يجي. أيوه. ولذلك أعرف بعضهم اشتغل في هذا فترة طويلة وما شاء الله تجد عنده من يعني المعارف والثقافة شيء الكثير. ليش؟ لأنه سيمر عليه يتكرر عليه في الطباعة ويطبع، وهذا شيء حسن لمن يصبر عليه، لمن لأنه مش كل الناس بيقدر يصبر، لأنه يحتاج إلى جلوس وكذا، مع أنه أسهل مما كان من قبل. اليوم الطباعة غاية في السهولة، كانت من قبل غاية في الصعوبة، لأنه تركيب حروف. كانت الطباعة تذكروها ولا ما تذكروها؟ ما تذكرون طباعة تركيب، تذكر الكتب القديمة الحرف فيها تجده بارز، يعني تمسح الكتاب غير الحجر هذا بروز. ثم في الآل الكاتب لما صاع الرولات، وما أصعب أن تجد خطأ لا بد أن تصححه بالقلم، ولا تستطيع إلا أن تعيد الصفحة كلها، وهذا صعب كان وكان أمر صعب. ثم بعدك جاء الكمبيوتر وما شاء الله خفف على الناس، الآن تتكلم ويطبع لك اليوم تتكلم ويطبع لك برامج تقوم بهذا، فالحمد لله على هذه النعمة. بقول إيش؟ لو كنت صانع أكون مثل هذا. ليه؟ لأنه ينتفع به، ينتفع به أكبر قدر ممكن، يأخذ أجرا من جهة ويعينه على ما هو بسبيله من طلب العلم. لأنه إذا كان وراق وعنده صاحب وصاحب ذهن حاضر يستفيد لكن إذا كان همه فقط يعني المال ولا ينتبه لما يكتب فلا ينتفع كثيرا. هذا هو قصده رحمه الله. بالنسبة للوراق قال له على العدد، أو قال له لا خذ عدد الصفحات. ليش؟ لأنه قد يكون هناك أحاديث طوال طويلة، لأنه بصير فيه غبن، عرفنا أنه ما بتدري أنت، ممكن قصار ممكن طوال، فيصير على شيء أجر على أمر فيه جاء جهالا من جهة، يعني لأنه الحديث طوال، طبعا الحديث طوال في عند المحدثين قليلة، لكن قد تكون قصص وأخبار وغيرها، أما الطوال فقد صنف فيها الإمام الطبراني وكتابه مطبوع الأحاديث طوال، هي طوالات الأحاديث جمعت، والطبراني له كتاب مطبوع جزء مطبوع، يعني ليست كثيرة جدا وهي معدودة، وهي معدودة. فهو يقول له حتى ما يحدث عليه غبن يأخذ على الورق عشان المعروف، الورقة حدها من أول إلى آخرها. الله أعلم. نعم. الله من أي؟ لا هي كان يصدرها عبد الم إيش نسيت الرفاعي كذا، فهي سلسلة من ضمن هذا واحد منها في الوراقة والراقية. أنا قرأت قديم لا الناس اللي هي يجي نسيت يا شيخ الله يسعدك، الذهن صار خلاص لا يعوض. تفضل. لو جبتم الشيخ جوجل بجيب لك، يعني بجيب لك الوراقة والراقية والمسان ممكن يأتيك في كذا سلسلة المكتبة الصغيرة. مع أن أبا عبد الله محمد إدريس الشافعي قد قال لا يصلح طلب العلم إلا المفلس. طلب العلم لا يصلح إلا المفلس، يعني قصده فارغ من الأشغال، ليس مفلس بمعنى ليس عنده شيء، أنه المال قوام للحياة. نعم. هات. قال أخبرنا بذلك أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسين السيطي بنيسابور، قال حدثنا أبو العباس محمد بن عمرو الأصم، قال سمعت الربيع ابن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول لا يصلح طلب العلم إلا المفلسين، إلا إن كان نبيا. قال إن كان نبيا قال وأحسنه يعني المقصود يعني أنه على أي حال يكون يطلب، ليس مقصود، لأنه غالبا المكفي أو صاحب المال قد يعني يتراخى في عزمه، لكن من ليس كذلك من يطلب على كل الأحوال، حتى لو كان وقال أنه أفلس مرتين أو ثلاث في حياته، قال حتى بعت يعني ما يعني شالي أمي، وذكر هذا عن حياتي، ولذلك يعني لا يصلح بالاستغناء، يعني مرة مرة لابد من الإفلاس، معناه افتقار. ليش؟ لطلب العلم، يعني يكون عنده العلم مقدم على كل شيء وليس على طلب المعاش أو غيره، هذا هو مقصود الشافعي رحمه الله. نعم. قال المقصود ان غالبا الذين يقومون بالعلم اولاد الفقراء، يعني لكن اولاد الاغنياء هذا موجود بعضهم، هذا يعني يوجد، لكن ليس كذلك، ليس يلزم ذلك. يعني ابن حزم رحمه الله طلبه وهو ابن امير، وتامره ايضا وهو كذلك، ولما تناظر مع اخر قطعه عيره بذلك، عير بأنه يعني أنه غني، قال له ما أدري الحج إلي ولا عليك، الحج إلي ولا علي، قال له الحج هذه إلي، كثير من الناس يطلب لأجل يعني يحظى به، أنا ما أطلب حظه، أنا لولا محبتي الذاتية بنفسي يعني كنت كان ما طلبت، كان ظليت مع ذكاء. قال يعني هو ذكر معلمته الجواري وأبوه فرغ له يعني من يعلمه، فبقول له أنا تعلمت وأنا مستغن، إن ما طلبت لأجل أن أستغني به. هذا اللي تقوله موجود، وقالوا في الغالب من كان يعني غنيا قل ما يعني يجد في هذا الأمر. نعم. لكن مكفي لابد أن يكون له كفاية، يعني البخاري لو لم توجد كفاية كان كان قطع، لكن ما اشتغل بتجارة ولا بشيء، كانت كان هو يعني يتاجر له بماله ويأتيه ريعه. ولذا تفرغ تفرغا تم. طبعا التفرغ مهم، ونحن نعرف قصة السبكي، تقي الدين السبكي حينما فرغ ولده تاج للعلم، واشترط، ذكرتها لكم، اشترطوا على يعني اشترطوا على الزوجة أن لا تسألوا شيئا، وهذا يدل على أنه حتى يبقى متفرغا لهذا، لذلك أنتج إنتاجا عظيما. ما السبب؟ تفرغ الكامل، تفرغ الكامل والمتابعة، متابعة أبيه له. أبوه كان سبكي تقي الدين، ولده التاج، كان هذا التفرغ، وكان متابعا له. هو قال كان أبي يحب أن أكون في مجلس المزي، وهو يحب يروح عند الذهبي، الذهبي لأنه يقربه ويعني يعطيه يعني يحب عنده حظوة. فقال كنت إذا رجعت من مجلس المزي في أوقات، فإذا رجعت من عند الشيخ قال ليعظمه في نفسي، وإذا رجعت من عند الذهبي من درس الذهبي يوم الذهبي النوبة رجعت من عند شيخك يعني يفرق، قال عشان عظمه في نفسي. طبعا المزي إمام ولا شك، وآخر والذهبي من محبتي له ترجم له في المعجم المختص بشيوخه، فترجم لعبد الوهاب، هو تلميذه مع أنه ترجم وين؟ في معجم الشيوخ، فأثر هذا في نفسه وصنع منه محدثا كبيرا. طبعا ووصف الذهبي بوصف عظيم، يعني ما قصر في حقه، مع أنه يعني نقده في مواضع، نقده يعني طبيعته، هو ناقد قوي من أقوى النقاد الاجتماعيين وغيرهم، أقوى ناقد اجتماعي من أقوى النقاد. الكتاب معيد النعم وبيد النقم أقوى كتاب في النقد الاجتماعي وجه شرعية، معيد النعم وبيد النقم. واللي بعده ابن طولون سوى كتابه اللي هو زغل المناصب. فهذا يعني قال لو أن الأمة اجتمعت في صعيد واحد عن الذهبي ثم على أكمة لا أخبر عنها خبر من حضرها. إيش هذا؟ يدل على رتبة العالية. شوف التعبير، لو أن الأمة اجتمعت في صعيد واحد ثم على أكمة لا أخبر عنها خبر من حضرها، كل واحد يقول له إيش عندي. هذه مرتبة عالية كانت للإمام الذهبي رحمه الله. تفضل. الله يسلمك. كم بقي للوقت؟ نكمل هذا. قال أخبرنا رضوان بن محمد بن الحسين الدينوري، قال دينوري دينور دينوري، قال سمعت أبا عبد الله الحسين بن جعفر العنزي يقول سمعت أحمد بن الحسين يعني الشروطي يقول سمعت محمد بن عبد الله بن الحكم يقول سمعت الشافعي يقول سمعت محمد بن الحسن يقول لا يفلح في هذا الشأن يعني العلم إلا من أطرح المر قلبه. يعني هل هذا نقدر عليه اليوم على خبز الحال وحده؟ نقدر؟ صعب جدا. يعني بمعنى كانوا، ونحن نعرف القصص الكثيرة ليست فيها، الثوري يومين فرأيدي بالخبز اليابس، لكن الثوري يعني كان واحد مر به سلم عليه مشغول ما خلص طواف كان في مكة ثم جاء إليه قال له بعث لك أخوك في رواية أخته بيعني شيء إذا يعني الخبز مدقوق بعث له كيس خبز مدقوق ناشف طبعا فرح عظيم عجل به قال له أنا سلمت عليك قبل يعني كنت أشرت ما أنت هو ما مش ما عالم ثاني قل له منذ يومين وهذا الثالث لم أذق ذواقا شدة الجوع طاوي فلما جاب الخبز اليابس هذا الشيء يعني نزل من السماء فرح به بله بشوية ماء ويأكل اليوم نأكل بعلومهم رحمهم الله وين إذا قالوا إيش لا من اللي قائل محمد بن حسن الشيباني محمد بن حسن الشيباني مفتي الخلافة يعني رجل يقولوا إنما يقول ابن حزم إنما يحكم في الشيئين من عرفهما لا من عرف أحدهم ما بقول واحد يعني ليس عنده شيء لا كل شيء تحت يده محمد الحسن لكن محمد الحسن كما قال عن الشافعي لم أرى رجلا مثله في عقله ما شفت أعقل منه وذكي تقال ما رأيت سمينا ذكيا مثل محمد بن حسن فهو رجل ذكي عاقل كل عقل وسعة الدنيا ما شغلته عن العلم كونه وفد الخلافة ما شغل عن إيش؟ عن العلم ما شغله وهذا يدل على شدة رغبتي في هذا فبقول هو أنه لا يفلح في هذا الشأن إيش؟ له العلم إلا من أقرح البر قلبه يعني آثر وحده وهذا أمر شديد أمر شديد ما يصبر عليه إلا أصحاب العزائم والله الله يلطف بحالنا الآن الناس يعني يقول لك معقول يعني أكل رز أو كذا أقل وأفقر الفقراء اليوم إيش يأكل خبز وشاي على الأقل صح يعني اليوم الفقر كثير من الناس فقرهم في الكماليات وليس في الضروريات هؤلاء لا رضي الله عنهم ورحمهم إذن ننتظر الصلاة بعد ما شاء الله لا في وقت في بي بركات قال أبو بكر ولن يصبر على الحال الصالح إلا بالله والعلم على ما بلاه ورضي به عوضا من كل شيء سواه طبعا احنا لما نتكلم على العزوبية والإيثار وكذا الخطيب نفسه لم يتزوج الخطيب لذلك لاحظوا الباب هذا يعني مصنفه وعارف خلاص ما هو فوت من شدة انشغاله يعني طبعا العزوبية ما نقول إنها مطلب شرعي لا كثير من العلماء الكبار ما تزوجوا لكن لم يتزوجوا رهبنة لا كل واحد له حال خطيب مشغول جدا بما هو سبيله ولذلك سكن وين في المنارة ما في زواج في المنارة صح إذن هذا لا يسمى من تسرى أو هذا لا يسمى محصنا ومقصود بالحرائر الحصان مثلا ممن لم يتزوج الإمام بن جرير الطبري كثير هو كبير إمام عظيم ما تزوج ليش يعني كان مشغولا جدا بحيث كان يخاف من تفويت مع أنه ليست يعني ما هو ضائقة ذات شغل وأيضا العراق يعرف الحنابلة طينوا باب بيته، سكروا طينوا عليه. قال الرابع مشكلة، ابن تيمية ما تزوج من سجن إلى سجن غير تزوج، والفقر الشديد، كان في غاية الفقر. نعم كان أخوه أحيانا ينفق عليه، يعني إيش يعني؟ الناس الآن فكروا أنه كان يأكل فستقلوز الآن بأكل فستقلوز بعلومه، لكن هو قال رحمه الله كان غاية في الفقر. نعم مثلا يعني الإمام نووي كذلك تورعا وانشغالا، يعني في الطلب في أيام الطلب كان عنده 12 درس في اليوم والليلة، ما في وقت، ثم بعد ذلك تدريس. ولذلك يعني في العمر اليسير ما عمر يعني أنتج إنتاجا كثيرا. وهكذا كثيرون على كل الأشياء تزوج تزوج وكلهم تزوج، يعني ابن القيم اللي له اختيارات ابن تيمية خاص، هذا ابن القيم. الاختيارات التي هي الرسالة الصغيرة اللي نشرها الشيخ بكر أبو زيد، يعني منها أربع مسائل فقط أو خمسة التي في خرج فيها عن الأئمة الأربعة والباقي موافق له، أربعة طبعا فيها قول مركب من قولين ونيس دقيقة جدا، هي المسائل هذه دقيقة جدا اللي هي الاختيارات الخاصة، هذه قليلة اللي أربع مسائل أو خمس فيما أذكر، هي التي إيش اللي خارج عن قول الأئمة الأربعة، والباقي كله موافق لأحد الأئمة، ما في واحد يخطئ. نعم وافق يمكن يوجد يوجد من يوافق يوجد يعني الناظر في كتاب اختلاف العلماء المروزي يجد موافقات، اختلاف العلماء المروزي نشره شيخنا الشيخ الصبحي رحمه الله، وأيضا حق جامعة الإمام رسالة علمية موجودة، لكن هي المسائل التي خرج فيها عن أربعة خمس مسائل على ما أذكر فقط وليست أكثر، يعني مع كل هذا السعة بس كيف هذا مهم جدا يعني. نعم خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قال أخبرنا الحسن محمد بن أحمد بن قال أخبرنا محمد بن نصير الكلي قال حدثنا محمد بن سليمان الطبراني مطين لقب مطين وصغير يقول بيلعب في الطين فقال ايش مطين، ظلت من الألقاب يعني من الألقاب. نعم ها محمد بن عبد الله سليمان الحضرمي. نعم قال حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن شوي شبويه شبويه او شبويه سير. نعم. قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت شعبة يقول الوليد يعني الطيالس الوليد هنا الطيالس. نعم هات. يقول إذا كان عندي شيء من دقيق وطن من قصر فلا أبالي ما مات من الدنيا. يا سلام الله المستعان. اليوم ترى يعني هذا لازم هذه الأخبار طبعا في زمنهم، لكن كويس أنه في زمننا هذا تخفف من غلوائنا واسترسالنا، يعني إحنا ترى مسترسلين فيش بريكات ماشي السيارة مش حاطين مش موطنين أنفسنا على أنه والله يا جماعة لما ينظر الإنسان في أحواله نعيش عيشة ما عاشها من الملوك من قبل ولا الخلفاء، حتى بيوتنا العادية هذه لما يقولوا قصر فلان إيش قصر فلان. اليوم أقل بيت فيه من الوسائل ما لا يوجد في تلك، الله المستعان، ومع ذلك لا يوجد عندنا يعني شعور بعظم النعم الموجودة وعظم تقصيرنا في شكر هذه النعم. يعني هؤلاء الأئمة الكبار شعبة هم على يقول بس شوي دقيق وقصر مين اليوم بيقبل بهذا؟ أفقر الفقراء بيقبل؟ يقبل. ظل أئمة الدنيا أئمة ذلك حتى نخفف مما نحن فيه اليوم ألوان وأشكال وكذا ومع ذلك مش عاجبنا. وهذا اللي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه تكفر هذه النعم، والنعم إنما يقيدها الشكر. هي النعم الأنعام والنعم كل هذه جذرة واحد. وذلك يقول النعم نافرة كالأنعام، نافرة لا يقيدها إلا الشكر. طب الأنعام اللي الله عز وجل يعني جعلها لنا سميت أنعاما، قالوا لنعومة وطئها، نعومة وطئها بخلاف ذوات الحوافر وغيرها، يعني ذيك وطئ شديد، هذه لنعومة وطئها. هذا تفضل. قال حدثني ابو رجاء رحمه الله بن محمد بن علي الشيرازي قال حدثنا ابو سعيد محمد بن علي بن عمر بن عمرو بن مهدي بن نقاش املاء باصفهان قال اخبرنا ابو القاسم زيد بن عبد الله بن عبد الكبير النصري مهرمز قال حدثنا الحسين بن ابي طالب المسيسي قال سمعت محمد بن هارون الاشعري ينشد لمحفره تجالسني نهارا احب الي من انس الصديق ورسمه كافه في البيت عندي احب الي من عبد الدقيق ولطمه سعال من خد مني ألذ الي ما هي اليوم لو يلطم العالم الطالب ما جلس عنده بتألفوا يعني من يتحمل مثل الأعمش في وقته أو غيره بتحمل؟ ما بتحمل. من يتحمل مثل رفسة أبي نعيم فضل بن دكين ليحيى بن معين؟ يحيى بن معين قال والله لرفسة أحب إلي من كذا وكذا. اليوم اليوم إذا ما أعجبه بدي عليه. اليوم الإبن مع أبي ما بقدر يعمل، شوف كيف قال هو بأبي بس بظل يحبه محبتهم له. هذه اختلف الزمان، اختلف. قال ولطمة عالم في الخد، ليش؟ يعني لأنه ما لطمه إلا لأنه بيكون عنده شيء يريد أن ينبهه، وهم كانوا يعدون هذا مثل الأب لهم. والإنسان له أبوتان، أبوة ولادة وأبوة تعليم وتربية. أبوة التربية والتعليم لمن؟ قد يكون لغير الأب، والغالب أن تكون لغير الأب. نعم، يعني يكون مؤدب أو معلم. فكان تقول ألذ عنده من شرب الرحيق. وين هذا اليوم؟ مش انه يتخذ منه موقفا لاجل اي شيء منه. وهذا للاسف تغير المفاهيم. نعم. قال اخبرني عبيد الله بن ابي الفتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال حدثنا موسى بن محمد بن هاشم الفقيه الضاحي في مسجده قال سمعت ابا هذا ترى هذا لو يجمع منه شيء بيطلع يعني. وفعل الحاكم قليلا، لكن اللي هو أماكن تثبيت أماكن الرواية، يعني إنه هذا إمام قال بإنطاكيا في مسجده، كانوا يقصدونه ليش؟ للرواية، يقصدونه للرواية. وذلك أحيانا نقول فلان كذا إملاء بكذا، يعني بالأماكن، هذا مهم. وكم يتنقل أحيانا السند الواحد فيه ثلاثة أو أربعة أماكن، كيف ثم يجتمع عندك في سطرين؟ نعم. قال سمعت أبا إبراهيم الجزري يقول سمعت الشافعي يقول سئل بعض السلف أبو إبراهيم إسماعيل المزن إسماعيل لاحظوا هذا بس نستفيد أحيانا الكنى بعض الكنى تترتب على السابق يعني أبو زكريا يحيى يحيى بن زكريا أبو زكريا إسماعيل بن إبراهيم يقول أبو إبراهيم أبو يعقوب إسحاق أو يوسف ابن ها يعقوب وهكذا يعني أسماء الأنبياء عادة تكون إيش في الكنى يعني مفعلة عند المحدثين فقد يأتيك الواحد بكنيته على طول توقع الاسم أو بالاسم تتوقع الكنية وقد يكون كنية منسوبة إلى الجد أو الأب فتعرف الاسم وهكذا يعني هذه تستفاد نعم تفضل نعم. سمعت الشافعي يقول سئل بعض السلف ما بلغ من استغانك بالعلم قال هو سلوبي إذا اهتممت سلوتي أنا أحفظ سلوتي ترى سلوتي وعندك سلوتي كويس سلوتي إذا اهتممت ولذتي إذا سلوت الوزن نعم قال وأشهد الشافعي شعر نفسه وما أنا بالغيران من دون أهله إذا أنا أضحى غيورا على علمي قديم فؤادي مذ ثلاثين حجة وصقيل ذهني ومفرد صيقل صيقل ذهني يعني شوفوا هذا يعني طبعا إذا ما بغار على علمه ما عنده غيره على شيء أنه أعظم ما عنده وهذا من شعر الشيخ يقول من شعر نفسه أنا قلنا قبل أن أكثر الشعر الموجود في المطبوع ليس للشافعي أكثر وليس له ولكن هناك يعني من حقق اللي هو دكتور مصطفى مجاهد بهجت حقق وله كتاب اسمه شعر الشافعي شعر الشافعي هناك مؤلف قديم له تحقيق في مثل هذا كان ينقل عنه نعم لأن كثيرا من هذا الشعر ليس من الشافعي وبعضه ركيك لا يليق بلغة الشافعي نعم وإنما يعني لمحبة الناس للشافعي فيسوقونه باسمه يسوقوه باسم الشافعي يعني هذه الدواوين المطبوعة تحقيق خفاجي تحقيق غيره ليس لها حتى بقى هناك دراسات على شعر الشافعي مثل صالح حكمة وحكمة صالح حكمة صالح له كتاب اللي هو الحكمة في شعر الشافعي درس دراسة جيدة لكن في كثير من الشعر ليست للشافعي كما نقول بالنسبة لما ينسب إلى علي بن أبي طالب أو كثير من الدواوين اللي هي طبعتها دار صادر كان أستاذنا الطناحي يقول هذه فليس لك يعني لا تعول عليها كثيرا هذه الدولة إنما يعول على ما ثبت عنهم ومن قسم كبير منه موجود في مناقب في كتب المناقب موجود من مثل هذا كتب مناقب الشافعي لل يعني للبيهقي أو لأبي حاتم أو لغيره يعني كثير طبعا كتب مناقب كثيرة جدا لمن شاء نعم تفضل قال أخبرنا أبو علي الحسن بن حسين بن عباس بن عادي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن نصر بن عبد الله الجراح قال حدثنا إسماعيل بن ميمون بن خالد قال حدثنا وهب بن سليمان الديري عقولي سريا السقطي يقول من علم ما طلب هان عليه ما بذل نعم من علم ما طلب هان عليه ما بذل يعني إذا إنسان يطلب الشيء العالي يبذل كل شيء لأجله لذلك العلماء علماء الحديث لما عرفوا أن هذا العلم أعلى ما يطلب أعلى ما يطلب يحيى بن معين كم أنفق قلنا ألف يعني ألف ألف ورثها أنفق على الحديث. والعلماء هكذا أنفقوا كل مالهم، ما تركوا شيئا إلا وأنفقوه. ليش؟ العلوم ما طلب، والحديث أعلى ما يطلب. الحديث أعلى ما يطلب. أعجبتني نصيحة لأحد المشايخ العصر، ويريد أن يختص حديث تفسير حديث، فقال له أحد مشايخه: إذا أنت اشتغلت بالتفسير اشتغل في كلام الناس، وإذا اشتغلت بالحديث اشتغلت بكلام سيد الناس صلى الله عليه وسلم. أعلاهم أن تشتغل بحديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي علوم الناس يفترق، وكل العلوم تحتاج إلى هذا العلم. نعم، هذا إذن هذا الباب اللي ذكره، يعني ذكر قضية التفرغ للعلم. ليش؟ لأنه إذا لم يتفرغ بسبب من الأسباب، سواء كان يعني الاشتغال بطلب على طلب العيال الكسب أو بغيره، فإنه يشغل عن العلم. العلم يحتاج كما قال يعني غير واحد، يعني لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ليش؟ لأنه عزيز، عزيز عزيز، يعني ما يمكن أنه يبذل بأي شيء. إذا كان العلماء يظنون به عن غير أهله، يظنون، لا تضع الدر في أعناقه، لا تحطه على غير أهله. ليش؟ حتى لا يضعه في غير مواضعه. فلذلك يعني رفعوا مكانه، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم، يعني لعظم العلم أهله الذين عظموه. طبعا تقرأ لعظم كثيرا، لكن التصويب أنا اللي عندي من عند السبكي بن السبكي، ويرى إنه إيش قل لعظم، يعني عظم العلم أهله. الصحيح المعنى أعلى من قولي لعظم، لأنه معظم أصلا. ولو عظموا في النفوس لعظم، يعني عظم أهله الذين عظموه، جزاء من جنس العمل. لذلك إذا عظمته وأعطيته شيئا، سبحان الله، هذا العلم لا ينفتح إلا لمن صدق ووجه وجهته له. نقول للإخوة، لو بتقرأ في أي شيء دائما عينك على علم الحديث تستفيد، وانت تقرأ، لو بتقرأ ثقافة، بتقرأ تفسير، بتقرأ فقه، وعينك على الحديث إلا ينفتح لك معنى فتستفيد. فإذا اجعله إيش؟ وجهتك، بيعطيك. لكن تعطيه الفضول إيش يعطيك؟ إذا بتعطيه كل بيعطيك بعض، فبتعطيه الفضول إيش يعطيك؟ ولذلك بتطلع على الضحضاح، على ما تدخل في عمق المسائل، وهذا أمر من الصعوبة. يعني إذا ما فهمت المسائل بعمقها، ما تكون أنت أدركت دقائق هذا العلم. وهذا اللي جعل العلماء هؤلاء ينفذون. وذي قال غير واحد منهم: كنا نطلب الحديث 3000 أو كذا، ينجب منا 3 4 5 من كل هؤلاء. ليش؟ لأنه قسم بيقطع شوط بوقف، قسم يقنع، قسم الباقي اللي ظل تابع كان معدودون على الأصابع. هؤلاء اللي نفذوا. لك تنظر أنت في حياة الرواة، كثيرون جدا، من الذي يتداول علمهم أو كلامهم؟ معدودون. نعم، وهذه من نعم الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. أحسن ما بضيع، لا في الدنيا ولا في الآخرة. صلى الله يحفظ علينا ديننا وأعمالنا. نعم، هات تريحوا اللي بدكم عادي. طيب هات. لا، في التصحيح في في معيد النعم أو بيد النقم فيه مع أن الطبقات ترى خزانة علم، خزانة الطبقات الكبرى مليئة بالعلم. تعرفوا كيف بناها؟ أولى ثلاث طبقات كبرى وسطى صغرى. الله يعني أنا كسلان، يعني نسخت واحدة كسلان لعلي أرجع أنشط لها. الطبقات الكبرى بناه على الغرائب، على إيش؟ على الغرائب. شوف القصد، ولذلك استهلكت منه قراءة كثيرة جدا. يعني أنا حقيقة أتعجب من هذا الرجل، مليئة بخبايا الزوايا كما يقال. يقول إذا ترجم لواحد من علماء الشافعية ببين طبعا الرتبة والطبقة وكذا، لكن يذكر إن كان مشهورا بالحديث جاب له إذا شيء عنده بالفقه، إذا مشهور بالفقه يجيب له شيء ثاني، ولكن إذا عنده فقه يجيب غرائب المسائل. يعني يكون إيش قرأ. شوف لما ترجم للغزالي أبي حامد رحمه الله، حامد الغزالي إمام، ترجم له جاء بمسائل ثم قال: ومما وقفت عليه مما لا أصل له في كتاب الإحياء، والسرد 100 صفحة، جرد تخريج الإحياء قبل الحافظ العراقي. يعني إيش؟ حكم على ما لا أصل له في الكتاب. يعني ومما وقفت عليه مما لا أصل له في كتاب الإحياء، سرد هذه الحديث. كم من ضمن الترجمة هذا اللي طبعت وحدها، هي ترى مأخوذة من الترجمة في الطبقات، طبعت وحدها والناس يظنونها كتاب، لا هذه من الطبقات. ولذلك ستجد يعني، وأنا أنصح أن تقرأوا في المقدمة تخريج الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو الحمد لله. شوف سرد تخريجه بأسانيده، بأسانيده هو وقته، وأن هو 770 ولا 52 أو 72 تاج أو شيء. فالمهم فسرد بالأسانيد، بأسانيده هو على طولها، عشان تشوف قديش خلاصة ما سرد. يعني هذا إيش؟ هذا جهد جبار على طريقته في كتابه المشيخة. مشيخته طبعا كلها طرق لشيوخه بالرواية بالأسانيد. إيش نقول؟ طبعا محفوظ، هذا في جانب واحد، فما بالك لك يأتي بغرائب المسائل أو دقائقها عن العلماء الذين ترجم له. وفي ترجمة والده ترجمة حسنة، ذكر وصية لأبيه اللي هي مجامع السعادة، وهي وصية جيدة جدا نفيسة، وصية نفيسة جدا، أنصح كل طالب علم يقرأها. ومن ضمنها يوصي تقي سبقي، يقول يوصي طالب علم يقول: وإياك يعني وتتبع وجهاء العلماء، وجهاء العلماء، لأن هذا يصير عند الطلبة. شو يسوي عشان يحظى بحظة معينة؟ والله جلست عند فلان وجلست مع فلان وكذا، وهو إيش ما فيش ما وراء ذلك. من ضمنها يعني موجودة في الترجمة مجامع السعادة ضمن ترجمته لأبيه. نعم طبعا له كتب أخرى نفيسة جدا وأنصح بها، مثل رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في الأصول، كتاب نفيس جدا، مخطوطات مش مطبوعات. أنا الصغرى عندي من زمان نسخت، ولكن إن شاء الله نسخت فيه والعثماني طبقات فقهاء العثماني صغرى الوسطى وغيرها كثير أيام الشباب سلعة خلاص ممكن يقولوا الطفران برجع الدفاتر العتيقة لما هيك يصير فينا حلو الله يسر الخير الله يسر يعني الحقيقة من سوكي هذا الكتاب عظيم رفع الحاجب عن مختصر للحاجة هذا كتاب قيم والأشبه النظائر فقهي هو كتاب قيم جدا جدا هات ذكر مهلل تقديم حكمه على الحديث أيوة. ينبغي للقارئ أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل إذ كان أجل العلوم وأولاها السبق والتقديم. وقد أخبرنا أبو عمر عبد الواحد محمد بن عبد الله بن الفارسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مقلد الدوري قال حدثنا محمد بن محمد بن أحمد بن سليم قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي أحمص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثة. ألف حرف. وجاء في الحديث الثاني أيضا في رواية الترمذي ولكن ألف أو ألف حرف أيوة ممكن تسمعه والحديث في كلام. لكن يعني هذا يبين عظم فضل القراءة والأجر، لكن الحفظ اللي كان يعني حال طلبة العلم من قبل حتى لا يزاح. ليش؟ لأنه إذا حفظ وهو صغير استقر عنده فيشغل نفسه به. الآن ما الذي يجعل طلبة العلم يغفلون؟ عدم الحفظ. الحافظ يشغل نفسه، ما في عنده شيء، شو يعمل؟ يقرأ. نعرف قصة الخطيب مسافر للحج، ختم عليه ختمة على غلامه إلى أن وصل. تصور كم ختمة ختم من خرج من بغداد إلى أن وصل وإلى ما وإلى أن رجع. كل واحد يختم، طبعا هو اللي جالس فوق عليه الختمة بس يخلص بينزل، والثاني أيضا يقرأ ويختم وهكذا إلى أن ينتهي. هذه أوقاتهم، هذا شغلهم، شغلهم. ولذلك يعني أقل ما ورد من الورد عند العلماء علماء الحديث أسبوع، أقل ما رأيت الورد أسبوع. يعني ببدأ بنتي الخميس، بالجمعة ببدأ خاتمة جديدة وهكذا وهكذا. هذا أقل ما وجد. وإحنا الله يلطف بحالنا، واضح؟ ولذلك القرآن شغلهم. ليش؟ أعظم ما استفادوا من القرآن ضبط السنة. ليش؟ لأن المعاني من وين؟ الشافعي شو بيقول؟ فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم به فهو مما فهمه من القرآن. يعني السنة مرجع لأيه؟ قرآن. لذلك لما ذكر المصادر قال الأصل كتاب أو سنة إذا ثبت السنة. الشافعي لما رتب المصادر ما قال الكتاب ثم السنة زي ما نقرأ الآن أو تسمعوا كتاب والسنة المصدر الثاني، لا المصدر الثاني من حيث إيش، لكن كلاهما من حيث ما بتستغني هذه عن هذه، لكن الرتبة لا شك. أما من حيث الاستدلال واحد كلا، إذا قال الأصل كتاب إيش ثم سنة ولا أو سنة، شو معنى أو؟ أيوة، إذا ثبتت السنة أو ثم الإجماع بعدين عليهم، ولا يصار القياس إلا عند الحاجة يعني الضرورة. إذن إيش جعلوا من منزلة، ولذلك ينتزعون هذا ويسهل عليهم. والخطيب ذكر أخبارا كثيرة عن كثير من العلماء شدة انتزاعهم للاستنباط من أيوة. ولذلك المحدثون كان إذا جاءهم حديث ما يتناسب مع القرآن، لأن القرآن على طول إيش هجيراه ومثلونه على طول ينتبه أنه في شيء فيبحث عن علل. إذن هذا طريقه. لذلك ثبتت عندهم مرجعية أن القرآن والسنة، كيف ثبتوا هذه المرجعية؟ هذا الأمر كان على غاية الوضوح في حياتهم. كبار الأئمة في العلم، من أكبر أئمة العلم من؟ مشهور دارقطني. دارقطني بدأ مقرئا انتهى محدثا، إذا ترجم له الذهبي في القراء الكبار ترى. وهو الذي يعني أيضا فتح أبوابا في علم القراءات، له أشياء إضافاته تجديداته. واضح؟ الإمام دارقطني مش بس في العلم، وين كمان في هذا الباب. إحنا الله يرحم حالنا هي القراءة لا يحسن الواحد ها أحيانا. لذلك لاحظوا ذكر ما يجب، ما قال ما ينبغي، ما يجب وزيادة ترى انتبه زيادة أخينا. لذلك الله عز وجل نفى ما لا يجوز في عقله ولا ينبغي وكذلك في حقنه، وما وإيش وما أعلم الشر وما ينبغي له، عرفت؟ هذا انتبه له في المعنى. فإذا فقال ذكر ما يجب تقديمه إيش حفظه على الحديث، وهذا يجرنا إلى أن نعيد النظر في ترتيباتنا، أنه هل فعلا نحن نفعل ذلك أو لا. نسأل الله ييسر لنا ذلك. نعم. هات. قال أخبرنا محمد بن محمد بن البزار قال أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم الحلبي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن فتعلموا مكتوبته ما استطعتم، وإن هذا القرآن هو حق الله وهو النور البين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج ويقوم ولا يزيد ويستعبد ولا تنقضي عجائبه ولا يخلو عن تكوى كبر. طبعا الحديث ضعيف، لكن هل إذا كان الحديث ضعيف لا يثبت هذا؟ لا، هذا لا شك أنه مأدبة. يعني الآن لو نظرنا في باب الأحاديث التي تذكر فضائل القرآن قليلة التي ثبتت والباقي ضعيف، ليش؟ نفهم فلسفة الباب. أعظم فضل هو كونه كلام الله، كونه كلام الله سبحانه وتعالى. ما دام القرآن كلام الله، إيش ما تقول في فضله لا تبلغ شيئا مما ينبغي له. واضح؟ لذلك بعض الناس يحرم بسبب أنه إذا الحديث ضعيف يعني سقط ما فيه. لا، ليس كل شيء ده في حكم شرعي معين بتقول اه ما فيش اثبت ثم انقش. لكن هنا في فضل كلام الله عز وجل مأدوبة الله لا شك. ها؟ وكل ما ذكر هنا هو حبل الله المتين إلى كل ما ذكر صحيح، ثبت الحديث أو لم يثبت، واضح؟ بس ما ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفضل ثابت، هذا ينبغي نفهم. أعلى ما يكون من الفضل له أنه كلام الله سبحانه وتعالى، قل ما شئت، إلا إذا كان كلاما إيش؟ إذا كان هذا كلام لا يعني لا يليق، بس يعني ليس له معنى صحيح. تفضل. قال قرأت على الحسن بن أبي بكر عن عثمان بن أحمد الأميري قال حدثنا أحمد بن محمد بن بكر المرة قال حدثنا القاسم بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال كنا إذا جلسنا الأوزاعي، طبعا هو مكثر عنه وليد مسلم مكثر عن الأوزاعي بلدي بيروتي هذا. قال كنا إذا جلست الأوزاعي قرأ فينا حدث قال يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال اقرأ يصيبه الله في أولادكم، وإن قال لا قال تعلم القرآن قبل أن ترتب العلم. أي شوف كيف رتبه، تجلس تشغل وتعلم، وهكذا كان يفعل العلماء. رأى جديدا عنده تعلمت، بس احنا ما نفعله، الله يعفو عنا. ها لو نفعل هذا قوش ولا مجلس علم الا ما نذر. ها يقول تعلمت اوقات، وبعضهم انا اعرف بعضهم شيخه طلب منه ذلك، ففي 90 يوم أو 70 يوم ختم، وهذا موجود الآن، موجود الدورة المكثفة في المسجد الحرام في 30 لا يعني في حوالي شهرين شهرين بيختم مفرغ تفرغا كاملا. والإنسان إذا جد سيجد أن الأمر سهل إذا فرغ نفسه. لا حفظ سريعا نسي سريعا إذا ترك، إذا ترك فهو يحفظ ثم يكابد في بقية عامه، لكن باسم حافظ فيقرأ في صلاته، إذا قرأ في صلاته ثبت. أي يضبط يضبط يصلي به، إذا ثبت يعني لو يعيد يعاود فيه في الصلاة، وحينما يعني يفعل كما يفعل بعضهم يقرأ، فإذا استشكل عليه ركع ويرجع ويفتتح كذا ثم يراجع الموضع الذي وقف عنده فإنه لا ينسى، فيبقى على هذا ما تأتي أي يعني سنوات إلا وقد رسخ رسوخا ثابتا. يعني إما يقول إنه إذا حفظ سريعا نسى سريعا، هذا إذا ترك مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم كالإبل المعقل، إن عاهد عليها انسكها وإن ترك ذهبت. هو هكذا، لذلك الله عز وجل وصل ولقد يسر القرآن لذكري فهل من مدكر، لكن إيش يحتاج إلى له أشد تفلتا من الإبل المعقل، إذن تحتاج إلى المتابعة، المتابعة هي التي تثبته يعني كان بعضهم مطالبه هكذا. الشافعي رحمه الله لما يقول يريد دليلا على الإجماع سرد قرأ بعدين ما وجد مرة ثنتين في الثالثة قرأ. لو كان عنده عجز في القراءة لكنه تعود أن يقرأ ختمة في جلسة، تعود ممكن ولا شو ممكن؟ ممكن. اليوم في تسجيل الآن متداول 7 ساعات ونصف، بل هناك ما هو أسرع، يعني الشيخ سعيد الله يرحمه أسرع، أنه كان يقرأ سورة البقرة 22 دقيقة هذا كل يوم كان يختم رحمه. نعم كل يوم، كل يوم في الأيام العادية عنده ختم في وقتنا في زمننا مش قديم يعني. لا ما شاء الله عليه. لا هذا هذا الحذر تلاوة لأجل الأجر. بعضهم يقول لا يفقه من يقرأ في أقل من ثلاث. التفقه كل السنة له، والتلاوة للأجر في رمضان، فهذا لا يتعارض مع هذا. واضح؟ يعني يقول لا يفقه، لا يفقه يتفقه متى؟ يجلس طول السنة للتفقه، طول وقته للتفقه، والآن للتلاوة لتحصيل الأجر. ولا كراهة عند أحد، ولا الفقه الصحيح، ترى أنا ما أتكلم على الثاني في المعاني. الكراهة لو كانت فيه كراهة ما فعله الأئمة الكبار، الشيخ الشافعي وأحمد وحنيفة يحيى، عفوا يحيى القطان والبخاري كل يوم وعثمان جمع. لا هذا اللي هذا نصب التعارض أحيانا فيما لا تعارض فيه، ليس من فقه العلماء. قال لا يفقه، يقول لا يجوز، بده يتفقه وين؟ بده يعطيه وقت طول السنة لكن يتلو، فما الذي يرده؟ واضح؟ فهذا للأجر وليس له حد، والثاني للتفقه له حد، فلا تقصي تضع هذا مقابل هذا، هذا ليس من نصب التعارض بهذه الطريقة، ولا مخالف. ها؟ ولا مخالف. يعني لو كان مخالفا هل يفعله الأئمة ويتواطؤ عليه ويصير ورد عندهم مخالف للسنة يعني ويفتخرون به؟ كيف؟ هذول أئمة أئمة. إنما تقول الأئمة الأربعة يعني لك تعرف إنه يعني كل واحد وزن، فهمت؟ يعني تغرق الأمة في عقله كما يقال. أما نيجي الآن نحن نتكلم على نقول لا كذا، لا الأئمة يا أئمة يعني. وما صار أئمة إلا، وإذا أعظم كرامة أكرم الله بها هؤلاء إيش؟ العلم، وأن الله جعلهم بهذه المرتبة العالية أن يأخذ الناس عنهم ويفهموا دين الله منهم. هذه مسألة عالية مش أي واحد. الناس اليوم قاعدين بدوروا على الشهرة حتى يقال عن واحد قول. احنا قلنا قبل قليل في الشعر أن كثير من الشعر ليس من منسوب للشافعي، ليس له، عشان يمشوه على الناس، بس يمشي في الناس عشان يسوقوا بقولك هذا الشافعي أكثر من هذا. هذه من الكرامة التي أكرمه الله بها والرفع للدرجات العالية، أسأل الله يلحقنا به. هات. قال أخبرني أبو منصور أحمد بن محمد بن إسحاق المشرك قال أخبرنا عمر بن إبراهيم. إذا هذا إيش الشيخ؟ مقرئ. ها؟ قارئ في قارئ فيه؟ قد يكون ليس كل مقرئ قارئ. واضح؟ كما العكس أيضا. يمكن واحد قارئ القرآن بس لا يقدر على التعليم والإقراء، واحد بيعلم الناس وليس له يعني صوت ولا كذا لكنه يعلم ودقيق في العلم. شيخنا الشيخ سعيد عبد الله رحمه الله مقرئ كبير من أكبر مقرئي العالم الإسلامي، لكن هو مع ثقل جسمه والضغط يعني ضيق في الصدر ما فيش صوت، وصوته جميل لكن إيش؟ إذا قرأ أحيانا ليصحح لنا بالكاد الآيات، لكنه قرأ عليه أكبر مشايخ الدنيا الآن، فيصحح له ويدقق ويدقق جدا، يدقق جدا في هذا، يعني فقد يكون مقرئا وقد يكون يعني مقرئ قارئ أو قارئ مقرئ موجب، لكن لا يلزم لا تلازم. واضح؟ نعم. هات. قال حدثنا أحمد بن علي الإيلاجي قال حدثنا محمد بن موسى الدهكيري قال سمعت أبا هشام الأشعري يقول كان في اليمن إذا جاءه غلام أمره استقراه رأس 70 من الأعراب ورأس 70 من يوسف وأول الحديث فإن قرأه حدثه وإلا لم يحدثه. يعني يختبره عنده شيء إذا ما يقول ارجع رتب أمورك بعدين تعال لا تشغل نفسك قبل أن تضبط. شوف رحمهم الله. نعم. فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا لا يؤدي إلى نسيانه. لا هيك لا مضبوطش لا قلب المعنى هذا اشتغالا ليست لا نعم لا إذا قال يؤدي هو لا المشكلة لا لا يعني هو المطلوب أن لا يؤدي لكن أي هات نعم نعم فلاحظ أن يعني يؤدي إلى نسيانه بمعنى أنه حافظ عليه واضح لا حديث ولا غيره. اليوم الناس مشغولين بالوسطب ها والتواصل كله صح مشغولون عن يعني انا اقترح اقتراحا على بعضهم قديش تفتح هذا افتح من القران بصير ايش شو بصير عدل على الاقل ثم بعد ذلك ستجد البركات تأتي عليك وتأخذ من ما يسرقك من يعني وسائل التواصل إلى القرآن واعتبر إنه يوم القيامة ما يمكن وأن أكبر ما فعلته هذه صحيح فتحت أبواب حسنة لكن الشرور كثيرة بسبب تشتيت الذهن من جهة والثاني يعني يعني بلدت كثير من الأحاسيس والإنسان أحيانا يظن أنه يستطيع أن يفعل كل شيء أو لا بد أن يتابع كل شيء هذا لله رب العالمين. وذلك الله يرحم ابن حزم رحمه الله إذ يقول وهي كلمة نفيسة جدا في كتابه الأخلاق السير يقول إذا تتبعت الأمور كلها فسدت عليك فسدت إذا تتبع الأمور كلها إيش؟ أزد عليك. ذاك الإنسان يقبل على ما ينفعه. الآن كم يأخذ من الأوقات هذا بما لا طائر من ورائه، لكنه لو اشتغل بالقرآن اقرأ ورقة تسقل الروح وتزكو النفس. طبعا النفس اللي غلبنا وصدعنا الفلاسفة يعني من تكلموا فيها من يعني التربويين وعلم النفس والفلاسفة وغيره. النفس تعلق الروح بالجسد، الغذاء منهما، الجسد والغذاء والروح لها غذاء. إذا الجسد تغذى طيبا طابت النفس، إذا تغذى خبيثا خبثت الروح. إذا تغذت طابت صقلت، إذا ما تغذت النفس بقوا عليها غذاء الثالث يصير من الجسد وما فيش من الروح. والروح منين غذاءها؟ فوق والجسد من تحت، النفس بينهما. إذا ما جاء هذا الغذاء تتغذى على الهوى وعلى أمور أخرى تخرب عليك تصير النفس عليك. وهنا يعني هذه مشكلة الآن قائمة. ليش النفوس الآن معظمها ليش معظم النفوس الآن ضاقت؟ لأنه ما تغذت على إيش؟ ما يغذيها من جهة الروح، ولم ممكن أحيانا فيش تدقيق في الطعام. هذا اثنين. أكثر شيء يشرح لما يربو الإيمان تنشرح النفس و يعني ترتقي. شوفوا الناس بيبثوا همومهم لبعض، لكن لو بث همومه زي ما كان يفعل الأوزاعي رحمه الله في سجوده إلى ربه شو يصير؟ تروح. كله بظل يفرغ هذا إلى من؟ إلى ربه. برتقي إيمانا وتستريح النفس، لأنه في مناجاة في غذاء. شوف كيف حياتها في مسيرتها، الآن ما في مناجاة ولا في بث هذه الأمور، ولك ضعف الغذاء للناس بعضهم بعض، كل واحد يشكو للآخر، تزداد تراكم فوق بعض عكس ما يراد. بث همومك للناس زيدها، بث شكواك لربك شو بعمل؟ يا سلام ستذهب. لذلك لما يقل هذا يعني ستتغير أمور كثيرة جدا في حياتك، وهذا الذي إحنا ما ذقناه اليوم. أه؟ ما ذقناه، لو نذوقه كم يكون عندنا من يعني النعم العظيمة جدا. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.